قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. خد بالك العنوان بيقول ايه؟ العنوان تاني كده يتأمل في العنوان. قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. خلاص يبقى العنوان مفهوم. تمت البيعة لعثمان وتم الاتفاق والرضا عن كل من خرج على هذه البيعة في النار. كل من خرج على هذه البيعة في النار أي ذلك. واضح ولا مش واضح؟ فاهمين؟ يبقى الناس اللي حبسوا عثمان فين؟ في النار. والناس اللي قتلوا فين؟ في النار. والناس اللي طعنوا فيه فين؟ في النار. والناس اللي نقضوا البيعة فين؟ في النار. أيا كان. إن طالما بويع من أهل الحل والعقد خلاص من خرج عن البيعة وجب قتله. ليه؟ لأنه خرج عن الدين. فالعنوان بيقول لك كده. أقصد البخاري أقصد الإمام البخاري أقصد يقول لك كده. ها؟ بيعة عثمان والاتفاق على خلاص. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ إيه الكلام؟ يعني إيه الكلام؟ الكلام ده قبل أن يصاب عمر بأربعة أيام. ثلاث أيام. أربعة أيام. يتمعن بقى في الكلام. أربع أيام. وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. يقول منكم؟ في حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال إيه؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. لا، حملناها أمرا هي له مطيقة. حط نقطة. خلاص؟ دي الإجابة. وبعدين؟ ما فيها كبير فضل. ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. بيرجع تاني بيأكد. انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. طيب. حط نقطة بقى. مش عارف الحتة دي. حتى في السبب اللي قبلش. سيدنا عمر ارسل الاثنين دول حذيفه بن اليمان المعروف من هو صاحب كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن حنيف. بعتهم فين؟ في السودان. السودان يفرضوا الخراج على الارض والجزيه على اهلها. فتحت مصر. ثم بعد ما فتح عبد بن العاص مصر بدا بقى يطلع غربا لحد الاسكندريه ويمشي وجنوبا الى اتجاه ايه؟ السودان. لما تمت الفتوحات ارسل بقى عمر الناس دي الصحابه عثمان بن حنيف وحذيفه بن اليمان يفرضوا الجزيه على الارض، الجزيه على الناس اللي خدت على دينها. ما اللي اسلم خلاص اللي فضل على دينه يفرض عليه ايه؟ الجزيه. والجزيه يا جماعه ليست مقدار محدد وانما هي تختلف باختلاف الامطار وباختلاف الاشخاص. يعني واحد مليونير الجزيه عليه مش زي واحد اجير. خد بالك يعني مش مثلا كل واحد عليه 5 جنيه، لا. تتفاوت الجزيه باختلاف الامطار وباختلاف الاشخاص. كذلك الخراج على الارض يختلف باختلاف الامطار وباختلاف نوع الارض. الارض البيض غير الارض الخفة اللي بتطلع صدام بيطلع 5 ارابيب غير صدام بيطلع 30 ارابيب وهكذا. فلما بعتهم يصدقوا الجزية على الناس بالخراج على الارض كان يقول لهم وبيأكد اوعوا تكونوا تجاوزتوا الحد. وراعي خد بالك حملتما الارض ما لا تطيق؟ قالوا لا، حملناها ما هي له مطيقه. انا براجع نفسكم إيه يكونوا حملتوها زيادة عن حق عما يجب أو ما فيها زيادة الفضل. قالوا دي أرض غبان، هذا ما فيش فيها حاجة، ده ناس عايشة أيوانا ناس عايشة يعني في هنحملها ايه؟ هي في حد يعني واحد ماشي عريان هتعمل عليه جزية ايه؟ معهوش ولا مليون، هتعمل له ايه؟ مليون، هتعمل له جزية ايه؟ مليون في السنة، هنقدم يعني بحملتها ايه؟ يعني ما فيها كبير الفضل اللي هي الأرض اللي هم راحوها، فهمتم؟ بس بعدين بقى فقال عمر لو سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. لئن سلمني الله من إيه؟ من إيه؟ غريبة مش كده؟ كلمة في منتهى العجب، كلمة غريبة. الكلام ده قبل ما يطعن بأربع أيام. لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق. العراق بقى كانت بالنسبة له ما وصل اليه من ايه؟ من فتوحاتها. عشان كده كان بيقول لو ان الشاه عثرت بشط الفرات، ايش معنى شط الفرات يعني؟ لانها اقصى مملكتين. انت فاهم يا ابو زمان؟ اقصى ايه؟ الفتوحات في عهد ايه؟ خدت بالك؟ زي ما تيجي مثلا في مصر تقول ايه؟ اقصى حاجه مثلا في مصر ايه؟ الدوير. اسوان، اخر اسوان، النوبه. يجي مثلا الحاكم في مصر يقول لك لازم العبد ينسب لكل راجل في النوبة، يبقى يعني ايه؟ يعني مش حوالي بس. فكذلك بيتكلم عن العراق لانها كانت اقصى حدود. فقال والله انا لو عشت وربنا سلمني انا مش هخلي ارامل العراق دول يحتاجوا الى رجل بعدي. والله ايه سيدنا عمر؟ سيدنا عمر سناوي ان كل ارض تفتح يبقي الخراب فيها ويدخل الجزية فيها على أهلها مش على الناس اللي فتحوها والصحاب. تفهم ازاي بقى؟ الصحاب كتب والمال كتب. فقال لك بقى كل أرض تنفتح يبقى المال اللي يطلع منها ينفق فين؟ فيها. ينفق فين؟ فيها. عشان كده بيقول لو سلمني ربنا سبحانه وتعالى أرامل العراق. طبعا بيتكلم عن الأرامل بقى فبرضه ايه؟ إن الأرملة مالهاش حد. ما فيش معاها ما فيش حاجه، جوزها مات بينفق عليها، مات ارمل هتاخد منين؟ مش هيفرض لها عطاء. فقال لو سلمني الله ارامل العراق دول مش هيحتاجوا لو اقول انت بعد، يبقى هيوزع كله ها على ايه؟ على كل نصف يوزع عليه ايه؟ ماله. بعدين قال فما اتت عليه الا رابعه. فما اتت عليه بعد هذا اللقاء الا رابعه. رابعة ايه؟ ليلة. إلا رابعة أي إلا ليلة رابعة. حتى أصيب. أيوه أصيب بقى. قال إني لقائم ما بيني وبينه. هو بيروي بقى. بيروي. بيحكي كيف أصيب عمر. كيف أصيب عمر. بيروي بقى. إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. احنا واقفين في الصف بقى. ما فيش بيني وبين عمر غير مين؟ عبد الله بن عباس. وراح على طول. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا. كان يعمل إيه سيدنا عمر؟ لما تقام الصلاة الناس كلها تقف. قبل ما يخش محرابه. قبل ما يخش معرفة الناس وقفت. يجي هو بقى يخش بين الصفوف. كل ما يجي بين صفين يقول ايه؟ استوى. يصف صف استوى. كل ما يعدي صف يقول ايه؟ استوى. ففضل يعدي بين الصفوف والناس واقفة. ها؟ عشان برضه الناس بيقول لك ساعات الناس بتقوم تقف قبل الإمام ما يخرج. ها؟ ها؟ الإمام لسه ما وقفش المحراب وماشي بين الصفوف يقول ايه؟ استوى. كان عادته كده. كل صفين يمكن بينهم يقول ايه؟ استوى استوى كده صف صف صف. حتى اذا لم يرى فيهن خللا. تاكد بقى ان الصفوف مستويه ما فيش فيها خلل ولا اعوجاج ولا فرج. تقدم فكبر وربما قرا سوره يوسف او النحل او نحو ذلك في الركعه الاولى حتى يجتمع الناس. شوف خد بالك بقى، زمان من 12 سنة كان فيه هوجة طلعت في البلد كده، ناس جهلاء عملوا أئمة وشيوخ وبدأوا يلموا الشباب حواليهم، ما حدتهمش حاجة. كنا احنا في ذاك الوقت بنحفظ القرآن، الشباب عاوزين يحفظ القرآن، يقول لهم ايه حفظ القرآن مش لازم يتيم بيحفظ الناس القرآن ويرخمهم عن العلم ويرخمهم عن الجهاد وبيحفظوا عن القرآن عشان ما يقروش علم. شوف الجهالة. وفي علم برا القرآن، وفي علم برا القرآن. شوف الجهالة. وبعدين يستندوا بكلامه يقولوا الصحابة ما كانش حافظ القرآن، وسيدنا عمر ما كانش حافظ القرآن، حتى ان عمر نفسه قال انا حفظت القرآن في 20 البقرة في 20 سنة. فكنا في الجامعة الصغير ده، فيقولهم يا جهلة يا جهلة، عمر كان من حفظة القرآن ومن الحملة بدليل الاحاديث. ورصيت بقى الاحاديث من ضمنها ده بيعرف ان النحل في الركعه الاولى نحل، يبقى حافظ اللي قبلها ولا مش حافظ، ولا بيخطط بقى زي المقرئين بتوع الشهادر يختار صور الابيات نحل او يوسف في الركعه الاولى حتى يجتمع الناس، يبقى الركعه الثانيه بيعرف فيها ايه. وبعدين الصوره اللي اختلف فيها مع الرجل وخده بتلاميذه وراح رسول الله وقال له ما قرأ عليها رسول الله الكلام. اما حكايه انه حفظ البقره في 20 سنه، قلت لهم يا جهلة، نزلت البقرة على مدار 20 عام، ده قبل النبي ما يموت بأيام، أيام نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى مين تتذكر خلفان؟ فاشيسة يبقى احفظت خلفان؟ فاشيسة؟ طب أنا معايا هذا إزاي إذا كنت ما بتموتش؟ انا بقى حفظتها في 20 يوم، انا بقى حفظتها في 20 يوم، 20 يوم بالضبط، 20 يوم حفظتها من شدة عشقي بالقرآن وحبي، حفظتها في 20 يوم. ورحت للشيخ قلت له حفظت البقرة في 20 يوم، راح سقط فيا، قال لي اوعى تنطق ولا تتكلم ولا تقول لحد، حسب في الدين اشد من الدنيا، هتقف مش هتكلم لحد، امك هتقولهاش. طيب لما انا احفظها في 20 يوم يحفظ عمر في 20 سنة، تبقى المقارنة برضه؟ ده نعل عمر فوق دماغي، نعله اللي بيلبسه، والله العظيم لو لقيت نعل عمر نحطه على راسه، والله العظيم. حفظها في 20 سنة لأن هي نزلت 30 سنة، أنا حفظها في 20 يوم لأن المصحف في إيدي، المصحف في إيدي والبقرة كلها معايا، فجهالة من الناس. فالحديث هنا بيقول إن عمر بيقرأ إيه؟ نحن يوسف فوق. ده من صفات ابن عمر انه كان وقافا عند كتاب الله، مش كده؟ يعني ايه وقافا عند كتاب الله؟ يعني الايه ايه احكامه كلها مرجوع بيها لفين؟ للقران. فبيحكي بقى اهو، عرفت بقى انه خش يا رسول من هذا القبيل او نحوه، يعني على المستوى ده. النحل كم ربع؟ ست. يوسف كم ربع؟ يبقى عمر لما بيصلي الصبح بالناس بيعرف الركعة الأولى ما لا يقل عن ست أربع، واضح؟ فهمت؟ هذا اللي قصده، مش قصده إنه يقرأ النحو يوسف بس، لا، يعرف كده تاني. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى أعطاك ربط بقى، أو نحو ذلك. يبقى ده المستوى اللي بيقرا فيه في الركعه الاولى، المستوى ده سوره في هذا الحج. نعم. حتى يجتمع الناس، يكون مثلا حد متاخر جاي من بيته، بيته بعيد، يوم يدرك الركعه الاولى مع سيدنا عمر. فما هو الا ان كبر بس. ما هو الا ان كبر، ان الله اكبر، تكبيره الحرب وبس. حصل ايه؟ فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب. شو طعنا بعد تحذير الاحرام مباشره؟ ما تسمعوش حاجه ما قراش، ما حيش يقرا، قال الله اكبر، وبعدين قال ايه؟ قتلني الكلب او اكلني الكلب. الناس بتقول هل ظن عمر ان كلبا عقره؟ يعني كلب اتقرب، ما هو جمع بقى مفتح، الكلب تقرب كلام الكلب أظن ذلك نجد الكلب. أنا بعتقد والله أعلم أنه قصد الطاعن قتلني الكلب منه كلب كلب فعل فيه ده الكلب أحسن منه والله العظيم الكلب أحسن منه ولي عظيم حدث فلما قتلني الكلب هذا الطاعن أعتقد هذا في ناس قالت كده أن هو عمر يقصد الطاعن وفي ناس بتقول إيه أنه اعتقد أن الذي عقره كلب كمثل الكلب ان تحمل عليه ينهب او تتركه ينهب ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. يبقى لما يقول عليه كلب صح ولا غلط؟ ما ربنا مثل الناس دي بالكلب مش كده؟ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه ينهب او تتركه ينهب ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وطلع اللي قتل سيدنا عمر النجوشي كلب الكلب احسن منه الكلب على الاقل ما بيعطيش ربنا مش ربنا بيتكلم عن بعض الناس يقول اولئك كالانعام بل هم اضل يبقى الانعام احسن ولا لا؟ الانعام احسن. طب في ناس الحجاره احسن منه في ولا فيش؟ ثم قتلت قلوبكم فهي كالحجاره او اشد يبقى الحجاره احسن بدليل وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشتقق فيخرج منه الماء وان منها لماء يهبط من خشيه الله حجر يهبط من خشيه الله يبقى الحجر احسن منه. قال بقى ايه؟ قتلني الكلب او اكلني الكلب حين طعنه روش الكلب. هل قتلني ولا هل اكلني؟ استغباب يعني شاكك لما طعم اليد. فثار العلج بسكين ذات طرفين. ثار العلج العلج بسكين ذي طرفين. ما هو السكين ايه؟ له طرفين يعني يذبح ناحيتين. العلج عين لام دين يطلق هذا اللفظ لفظ العلج على كفار العجم يجمعه علوج لفظ يطلق على كفار العجم اذا كانوا اشداء اذا كانوا اشداء يعني اذا كان ضعيف كده ما في غلبان مش ها كنفوه خطير ما يبقاش علج انما العلج الكافر من العجم اذا كان شديدا. فطار العلج يعني ايه بعد ما طلعت ابن عمر بسكين من ها طرفين حد طرفين يعني حدين يعملوا بقى طار يعملوا لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه. تفهم؟ طعن 13 صحابي مات منهم سبعه. الكلب طعن 13 صحابي مات منهم سبعه حتى طعن 13 رجلا مات منهم سبعه. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا. البرنس البرنس ده البرنس بالذات في الطاقم برنس اللي بتعملوه في الحمام ده هو ده البرنس كان معروف برضه ايام من الفرسان واسمه كده برضه برنس كان لابس برنس الصحابي ده لا ده عمال راح قلع البرنس وراح مكثفه بيه راح طرحه عليه طبعا لما لمه بالبرنس كده خلاص مش عارف يتحرك عمل ايه بقى لما عمل كده؟ فلما ظن العلج انه ماخوذ نحر نفسه. ذبح نفسه. هذا فوق الخيال الكلب ده. يعني لا منه عاش ولا منه كان سيدنا عمر ولا منه كان الناس اللي موجود من دول. نحر نفسه. في قعر جهنم في قعر جهنم الكلب ده. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. تفهم معاك وهو مطعوم البطن اتخرمت ومعدته فتحت المعده فتحت وخاطرته كده فتحت شق لحد ما وصل للمعدة وأصبحت المعدة مفتوحة للخارج. رغم هذا الصلاة ما بزوتش، مد ايده جاب ايد عبد الرحمن بن عوف وقدمه في المحراب فأكمل به الصلاة. هذا خيال يا جماعة، خيال خيال يعني لولا ان ده كلام مكتوب وبيروى قال واحد ما كانش يعني كده، لولا ان مكتوب في البخاري بيروى من الصحابة خيال. ايه ده؟ هنفوق التصور يقول كده. شوف عمر ازاي خدد. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف تقدم، فمن يلي عمر فقد راى الذي ارى. اللي ورا عمر على طول في الصف الاولاني شاف ان انا ايه؟ شفته اللي قطعت والضربه دي وجريت الواد وجمع كبير وعالم مش شايفين بقى اللي قدام بس اللي شافهم. ها؟ اللي ورا مش شايفين حاجه ومش حاسين حاجه. اللي جنبي يعني عمر شاف اللي انا ايه؟ شوف ده اللي بيروي الكلام، شاف اللي انا ايه؟ شوف. الناس طبعا سمعت عمر بيقول الله اكبر من سمع قران، من سمع قراءه، وبعضهم سمع كلمه قتلان الكلب والبعض ما سمعهاش، اللي سمعها على القرايب منه بس. يعملوا ايه الناس بقى؟ سبحان الله سبحان الله، بيسبحوا بقى يعني بيفيد نظر الامام. انت قلت ليه؟ انت ساكت ليه؟ فرح وقف مفيد. واما نواحي المسجد فانهم لا يدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. هي طبعا حوالي مش حاسين مش فاهمين ايه الموضوع. فقدوا الصوت ايه؟ لما عمر مش سامعين. فانا بقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله. فبدا عبد الرحمن بن عوف يقرا، فقرا في الركعه الاولى انا اعطيناك الكوثر، وقرا في الركعه الثانيه اذا جاء نصر الله والفتح، وخلص الصلاه. عمر بينزل، عمر بينزل. فصلى بهم عبد الرحمن صلاه خفيفه، فلما انصرفوا طبعا ما قالش بقى الصلاه الخفيفه هي ايه. انا قلت تكتبوها بقى في الايام تبقى عارفين انه ارى ايه؟ ان اعطيناك الكوثر في الركعه الاولى اذا جاء نصر الله والفتح في الركعه الثانيه. لما انصرف بقى من الصلاه عبد الرحمن بن عوف عمل ايه بقى؟ فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. بس استنى بقى سيدنا عمر لحد الصلاه ايه؟ ما خلصت والناس صلوا وسلموا وانصرفوا، يعني خاف على الصلاه انها تبوظ رغم ان هو مفعول. بعد ما كلموا الناس وشوف الشارع مين اقرب واحد لسيدنا عمر بيصلي ورا على طول؟ ابن عباس الراوي بيقول ايه؟ لم يكن بيني وبين عمر الا مين؟ يبقى اقرب الناس له كان مين؟ عبد الله بن عباس. قال يا ابن عباس انظر من قتلني. مين؟ مين اللي قتلني؟ مين اللي ضربني؟ ما عرفش بقى مين اللي ضربني. قال مين ايه؟ قتلني. هو كان قتل؟ هو كان مات؟ ما ركبتش صح. هل كان يعرف مدى الاصابه؟ ما عرفهاش. ومع ذلك قال ايه؟ قتلني الكلب اول مره، وبعدين ثاني مره بيقول ايه؟ انظر من قتلني. ناس شايفه عارف، ناس شايفه عارف حاجه. واحد لعباس يلف فجال جوله. فجال ساعة جال يعني تجول بره في ايه الموضوع؟ ساعة. الساعة يعني ايه؟ فترة من الزمن. من الساعة يعني 60 دقيقة. فجال ساعة. ثم جاء فقال غلام المغيرة. غلام المغيرة أي عبد المغيرة ابن شعبة كده في الهامش. اسمه فيرون. عبد المغيرة بن شعبة واسمه فيروز ويلقب بأبي لؤلؤة. الغريب في الأمر يقول كده طيب ايه لما نشوف هنشوف حبيب يعني. قال ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع. الصنع السماع يعني السماع العامل ده بقى الواد ده الكلب ده كان عبد عند المغيرة بن شعبة، فشكى المغيرة إلى عمر بن الخطاب إنه ما بيدلوش أجر كافي أو حاجة زي كده، فأنصفه عمر بلغ قبل ما يطعمه بأيام يشكو المغيرة بن شعبة لعمر، فأنصفه عمر وجاب المغيرة شخصين بحاله وقال له بلغ وقال، وبعدين نبه ولد وقال له راعي ولا كذا كان كذا، فنبهه ما عجبوش الصنع، يعني الولد الصنيعي يستغرب ما هو غلام المغيرة بن شعبة قالوا فيهم ما مقلوش المغيرة بن شعبة كان عنده كذا واحد، فما قالوش اسم، قال له غلام المغيرة. فعمر بيأكد الصنع، عرفوا على طول عرفوا الصنع الولاد اللي جاله ده وانصفته. قال نعم، قال له قال قاتله الله، لقد امرت به معروفا. شوف يا اخي قاتله الله لقد امرت به معروفا، عجب، هذا في منتهى الغرامه، يعني نصفه وانصفه وامر به معروفا، وجاب المغيرة بن شعبة صدق وادانه وقال خلي بالك من ولد ديره يعمل فيها كده قاتله الله لقد امرت به معروفا. وانا هقول كلمه حلوه قوي قوي، شو هقول ايه؟ الحمد لله الذي لم يجعل ليوتتي بيد رجل يدعي الاسلام. شوف احنا في ايه؟ شوف ايه؟ شوف بينزف ازاي وشوف ها؟ وشوف ايه؟ شوف حبه للمسلمين من كنت تفترها بايدي. الحمد لله الذي لم يجعل ليوتتي على يد رجل يدعي الاسلام. شوف قد ايه بيحب المسلمين بقى؟ يعني موت اموت بس ما يكونش بايد مسلم زي بعضه، ده لما بيقول كافر زي بعضه، ما هو داخل جهنم داخل، هو داخل جهنم اصلا داخل. قتلني ما قتلنيش هو داخل ايه؟ جهنم، لكن لو كان اللي قتله مسلم تبقى مصيبه. يعني المفروض ان المسلم يخش ايه؟ الجنه، فلو قتل عمر يبقى هيخش فين؟ قعر جهنم. فشوف خوفه على المسلمين وخوفه على الامه والرعيه والحب لهم، يقول الحمد لله الذي لم يجعل ليوتتي على يد رجل يدعي الاسلام، يعني مسلم، مش يدعي الاسلام يعني يظهره كذبا، لا. فقد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العروج في المدينه. حمل بقى ابن عباس المسؤوليه. قال لي لقد كنت وابوك تحبان ان يكثر العروج في المدينه. عباس بن عبد المطلب عبد الله بن عباس كانوا بيجيبوا ما هو فتوحات بقى في العجم، فتوحات في الشام وفي هنا وهنا وفي العراق. طبعا الناس بقى اللي بتتاخد اسرى وما الى ذلك يعملوا يعني ايه بقى؟ يجيبوهم بقى حطوهم في المدينه يخدموهم اقوياء بقى. انت عارف العرب عموما لحد النهارده تجد مثلا السعوديين اجسامهم ايه؟ قليل ضعيفه، يعني صغار الحجم زي اليابانيين مثلا صغار الحجم ها؟ تجد اليمنيين كذلك تجدهم صغار ايه؟ الحجم. لما تطلع لفوق بقى تشوف السويد مثلا والنرويج تلاقي الناس ايه؟ مارد فطاحن طول بعرض ها؟ كل دي او كل، وكذلك بقى لما تطلع بقى الشام والعراق وايران والحتت دي طبعا اجسامهم بتبقى اجسام ايه؟ قويه، عشان كده سموهم ايه؟ العلوج. وكانوا بيجيبوهم بقى عشان يبقوا اقوياء في الزراعه وفي الحمل وفي الخدمه. سيدنا عمر ما كانش موافق. سيدنا عمر كان عاوز المدينه تفضل نظيفه ما يخشهاش ابدا غير اهل الايمان واهلها، ما يحبش العود، لان ده كان مانع الصحابه انهم يخرجوا منها، كان حاصرهم فيها. فانا شفت يا ابن عباس اديك انت يا ابوك كنت بتحبوا ان يكثر العلوج في المدينه. ادي شفت واحد منهم عمل ايه؟ ابن عباس قال له ايه بقى؟ قال يبرأ عليهم كلهم لم خطره. قال له ايه؟ كان اكثرهم رفيقا فقال لا اعطيكم لك ابنها لقد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدينه. وكان اكثرهم رفيقا اللي هو عباس، وكان اكثرهم رقيقا، يعني اكثر الصحابه رقيقا، عنده رقيق كثير من العلوم دي. فقال ان شئت فعلت. ان شئت فعلت. فعلت ايه بقى؟ جبت اذانهم. اي ان شئت قتلنا. شوف ان شئت فعلت، اي ان شئت قتلنا. كله يجيب العلوم بالكامل. ابن عباس يقول شوف بقى ابن عمر قال كذا بعدما تكلموا بلسانكم. ايوه. وصلوا قبلتكم. شوف بقى، شوف عدم اتباع الهوى، شوف القوة، مطعون. طبعا اي واحد مطرحه من غيره يعمل ايه؟ حرقوها على اهلها. ها؟ من غيره. شوف يا برضه، يعني شوف انت سنة 54 ياد مهبول ولا مجنون من على بعد 300 متر بيضرب طلقة في الهواء. طلقة في الهواء من بني المنشية على حاكم مصر سنة 54. هاي المجنون بدأ طلقة في الهواء، بدأ منها حاجة لحد ما تقدر تحصل ايه؟ بالبوزر يا ابني، بالبوزر. كله اللي بيصلي واللي ما بيصليش، انت العيل اللي بيلعب بالجبون يبقى اشترك على ثلاثة الشهر هتلعب بالجبون مكتوب. مسكوه القلعة. القلعة يا سلام على القلعة دي اللي بيعملوها متحف دلوقتي. يا ما شهدت من أيام محمد علي باشا يا ابني، والمزارع شغالة فيها. أما لو من حاكم مصر أهدها، يا إما متحف أكتب عليه إيه؟ مذبحة. مش قلعة. أكتب عليه لكل ما تقول يعني. شوف الصفصف من العلا تنسى، ما كانتش حد في خلال ثلاث ايام يا جماعه كان في 50,000 معتقل. العدد اللي انا بقوله ده عدد رسمي احصاء رسمي، 50,000 معتقل. يعني في ناس مثلا جدد بيلعب باسكت، واخواني فيه كان لهم ملاعب وكان لهم مراكز فيها الشباب بيتعلم رياضه وحاجات زي كده. ولد مثلا بيلعب بينج بونج ملوش دعوه، هاي بدل اسم جاب الكشوف. الكشوف اللي فيها اسماء الناس اللي دفع اشتراكات، بدل دفعت اشتراك تبقى انت ايه؟ ما كانش حد مات يتحكم بالاعدام في القضيه دي على سبعه، ولم يكن هناك مقتول حتى يقتل به احد. حواديت دلوقتي يقولوا في اخوان مسلمين، اخوان مسلمين دلوقتي مش عارفين التاريخ ده، مش عارف ليه، شباب صغير مش عارفين. وحرق المركز العام للاخوان المسلمين. وانا قلت قبل كده ما هماش عارفين مين اللي حرقه، انا عارف. موجود على قيد الحياه. وحاطين ايده في ايده. وهم لا يدرون، وهم لا يدرون. شوف بقى سيدنا عمر لما هو مطعون وبطن ازاي مفتوحه، وشوف الموقف بتاعه شكله ايه؟ ويقول له ان شئت فعلت، أي إن شئت قتلت. يقول له كذبت. كذبت يعني إيه؟ مش يعني مش هتفعل، أو أنت بتضحك عليا، أو أنت بتمعي. لا، كذبت يعني إيه؟ يعني لا، أنت غلطان، مش صح. أدي معنى كذبت، مش كذبت معنى اكتبها في الآية أحسن بعدين تفهمها غلط، أو ابنك يفهمها غلط لو جرى الكتاب من بعدك. لا، كذبت أي لم تفعل، أو لا يصح أن تفعل. بعد ان تكلموا بلسانكم وصلوا الى قبلتكم، وبقوا حدوا حدكم، وحدوا حدكم كمان، خلاص بقوا في عباد ايه؟ المسلمين كثيرا ازاي؟ باي حق؟ فاحتمل الى بيته. احتمل بقى الى بيته سيدنا عمر. فانطلقنا معه، وكان الناس لم تصبه مصيبه قبل يومئذ. طبعا ساعة ما اتشال عمر بقى راح لبيته، كأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل ذلك، أكنهم ما شافوش حاجة أبدا حصلت فيها قبل كده. أول مرة في حياتهم يصدموا. يعني معنى كده بيقول إيه؟ أما المصاب كان جللا، أما المصاب كان عظيما، أما الناس أصيبوا إصابة لم تحدث لهم من قبل، وكأنهم لم يروا مصيبة من قبل. طبعا سيدنا عمر هذا ده الحديث بيتقال وانا مش عارف اقعد. مغني مش عارف اقعد. ولا فين سيدنا عمر؟ فين الزمن يعني؟ من حتى قديمة ها والواحد بيغني. فما بالك بقى اللي شافوه وحبوه وصحبوه وقعدوا معاه وتمتعوا في ظله بالعدل والأمن والأمان. تبقى المصيبة شكلها بالنسبة لهم صحيح؟ وكأن الناس لم يصابوا ايه؟ بمصيبة من قبل. فقال يقول لا بأس وقال يقول أخاف عليه. الناس بقى متختلف، واحد يقول لا بأس مش هعمل حاجة، مش حاجة، والتاني يقول لك لا مش هيعدي منها. واحد يقول كده، واحد يقول ايه؟ واحد يقول لا ان شاء الله ما فيش حاجة. فأتي بنبيد فشرب فخرج من جوفه. النبيد مش النبيد اللي بيفكروا بيه بتاع زنخين، لا النبيد يعني ايه؟ يعني عصير عنب. النبيذ يعني ايه؟ عصير عنب ما تخمرش يعني. فدي خرجة من النبيذ، هو سببا من هنا خرجت منين؟ من بطنه. عشان كده بيقول لك معدته ايه؟ اتفتح مفتوح على بره، فلما شرب خرج كمان، خرج من النبيذ. فجابوا له لبن. فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه. ها؟ مفيش أمل. خلاص. فعلموا انه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام. قدم في الاسلام، وقدم في الاسلام فتح القصه. قدم في الاسلام اي فضل في الاسلام، قدم في الاسلام اي سبق في الاسلام، الاثنين صح. وهتلاقي فتحه وكسره على القاف. دخل الشاب، والشاب ده اختفى الامس من الانصار. شاب من الانصار بيموت بقى سيدنا عمر وخلاص، الناس قالت كان بيموت وبطنه مفتوحه ويشرب لبن يخرج من بطنه حاجه حاجه. فدخل الشاب بيقول له ابشر يا امير المؤمنين دي حسن الظن بالله، فبقى صحيح رسول الله وقدم في الاسلام. ها؟ نعم. وقدم في الاسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت. ثم وليت او وليت فعدلت. ثم شهاده. الشهاده ايه انت اخذتها دي؟ قال وجدت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي. شوف لما قالوا كده الشاب الانصاري ده قالوا كده في الاسلام وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهاده يعد لك في الولايه والى اخره. فرد عليه سيدنا عمر قال له يا ابني وجدت اي تمنيت ان اخذ منها كفافا. الكفاف يعني ما فيش لا ليا ولا علي، لا ليا ثواب ولا علي عقاب. اطلع كيف يعني؟ كيف؟ لا علي عقاب ولا لي عقاب، بس تاخذ منها كده. ها؟ فلما ادبر، خد بالك بقى من الحته اللي جايه دي، فلما ادبر خرج الغلام بقى، خرج. ها؟ اذا ازاره يمس الارض. باب. بعدين؟ قال ردوا علي الغلام. انت بتموت. انت بتموت من جرح فيه الم وضربه السكينه بتوجع والبطن مفتوحه والدم بينزل. انت فين ولا فين؟ بس لقى الازار بتاع الولد شد بجربه قال ردوا علي الغلام. بس هجموه. شوف هيقول ايه؟ وقال ابن اخي ارفع ثوبك. يا ابن اخي يقول يا ابن اخي. شوف شوف الادب وشوف الكلام الحلو. ها؟ يا ابن اخي. شوف التأليف، تأليف القلب. يا ابن اخي ارفع ثوبك. فانه ابقى لثوبك. ابقى لثوبك وابقى لربك. وابقى لربك. شوف انت في ايه ولا في ايه؟ ده انت بينك وبين الموت اللي حي الراس انفاس معدوده. لا هتقول يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك مثل التفس من الارض وابقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. خد بالك يا عبد الله بن عمر ابنه، انظر ما علي من دين. امير المؤمنين اللي فتح وخد كنوز كسرى وكنوز قيصر وامتد من فوق لحد السودان والحبشه لحد المغرب لحد فوق لحد اذربيجان ها في المملكه دي كلها. انظر ما عليه من دول طرف طلع عليه قد ايه؟ شوف النبي طلع عليه قد ايه؟ 85,000 هنا تيجي فحسبوه فوجدوه 86,000 او نحوه. غلطت في 1000 86,000 او نحوه او يعني نحوه يعني ايه؟ او 85 زي ما قلت لك. قال سددوني قال ان وفى له مال ال عمر كان بها فأده من اموالهم ال عمر بيت قديش عبد الله بن عمر وولاده وحال ونسوانه ها والا يبيع ممتلكاته ده كان عنده يعني حاجه والا فسلت بني علي بن كعب بني عدي بقى قديم تعرف فان لم تفي اموالهم منهم عشان تسد الدين فكان في قريش فاذا لم تفي اموال بني عدي وسع الدايره لحد فين بقى؟ قريش ولا تعدهم الى غيرهم هو هتاخد من غيرهم فأد عني هذا المال أد عني هذا المال فانطلق الى عائشه ام المؤمنين فقل يقرا عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا. يا سلام ايه العالم دي اول حاجه ديني شد ديني وخد من اهلي كفه كفه ما كفتش خد من وراهم من ايه وبعدين روح بقى لعائشه قول لها عمر بن الخطاب اوعى تقول امير المؤمنين لاني لست اليوم للمؤمنين بامير. وبعدين هيقول لها ايه بقى؟ يقول يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه. ايوه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. تبكي تبقى عايشة المدينة كلها محزنة محزنة محدش بكى حتى الأحمر بكت حتى الحيطان كانت بتبكي الرمل كان بيبكي الوحوش بتبكي على سيدنا عمر السيدة عايشة بتبكي دخل لها قاعدة بتبكي شوف قال لها ايه وقالت له ايه بقى فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي. أبويا وجوزي كنت عايزه لنفسي لكن ولأوثرن به اليوم على نفسي. ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر. قالوا ده عبد الله بن عمر رجع. عبد الله بن عمر ايه؟ رجع. قال ارفعوني قوموني فاسنده رجل اليه فقال ما لديك؟ ايه؟ اخبار ايه؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين اذنك. الحمد لله. قال الحمد لله. يا سلام. ما كان من شيء اهم الي من ذلك. وتروح انت المحصورة ان ابويا تقف كده قدام سيدنا رسول الله تحب تقرب شوية يضربوك بالقضبان يقول لك ايش هذا؟ ايش هذا؟ ما في شيء يا شيخ، عظم يا شيخ، تراب يا شيخ، روح يا شيخ، روح يا شيخ. ما هذا؟ مسجلة دي ولا لا؟ هي حقيقة؟ حقيقة؟ وتقريت لنا؟ وبتسأل كل حد يروح. امال سيدنا عمر كان عاوز يدفن هناك ليه؟ ليه؟ ايه الفرق يعني؟ ما دام في اي حته ما دام كله تراب في تراب ها؟ لكن ما بيقروش ما بيقروش محصورين كده في مذهب واحد في راي واحد مش شايف هيشوف فين؟ ولا يا سيدي انا قضيت ما كان شيء احب اليه في الدنيا الا دي الا دي فاذا انا قضيت إذا مت بقى أنا فاحملوني تاني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب تاني فإن أذنت لي فادخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. خاف سيدنا عمر أن يكون الحياء منعها من الرد خاف أحب يتأكد. يعني إذا قضيت خلاص مت بقى شلوني تاني وروحوا فكلموا يستأذنوا فإن أذنت أدخلوني. هيدخلوا إحنا بروتها ما هم مدخلين في أوضتها. النبي صلى الله عليه وسلم والله مدخلين في أوضتها أوضتها اللي على فيها تكون كافية وتنام فيها. دخلوني ما أذنت ودوني قام قبر المسلمين. المهم مش بتبقى المهم ان لما هياخدوه برضه وهو ميت هيروحوا يقولوا ايه؟ عمر يستاذن. خد بالك مستوعب يفهم وتامل يستوعب ازاي ده كده ميت ازاي يستاذن ازاي؟ ميت يستاذن يقول كده هيحصل الكلام ده صحيح؟ فان اذنت لي فادخلوني وان ربتني يردوني الى مقابر المسلمين. وجاءت ام المؤمنين حفصه ونساء كثير معها فلما رأيناها قمنا فولدت عليه فبكت عنده ساعة. خرجوا بقى الرجال حفصة جاية بنته من المؤمنين من إخوان كتير جاية معاها فتبكت وارتادنا الرجال فولدت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استهلك. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهق الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إذا كان سيدنا عمر بيعتبر إن الدفن إلى جوار رسول الله وأبي بكر الصديق ما قالش إلى جوار رسول الله بس قال إلى جوار صاحبين. إذا كان الدفن ده ما بيلوش فايدة يبقى بيطلبوا ليه؟ بيطلبوا ليه بقى؟ يبقى قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بركه ولا ما فيهوش؟ اللي يغير كده يبقى محبوب بكلام وراء سيدنا عمر بن الخطاب بدليل ان هو لما راح عبد الله بن عمر ورجع قال له نايم بقى والدم بينزف قال ايه؟ قاعدين قوموني ها؟ قال ايه وراء ايه الخبر؟ قالوا اذنت يا امير المؤمنين. قال الحمد لله ما كانش فيه شيء احب اليه من هذا.